كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أزهار من رياض الصالحين، نقتطف أزهارا من رياض كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. قد بدأت في اللقاء السابق في الحديث السابع، ما زلنا في باب الإخلاص وإحضار النية. في الحديث السابع رأينا متنه، وأنا ذكرت متنه في الأسبوع السابق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورأينا أن الإمام النووي رضي الله عنه جاء بنسب سعد بن أبي وقاص نسبه حتى يبين اشتراك سعد بن أبي وقاص في النسب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورأينا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاخر بسعد بن أبي وقاص ويقول هذا خالي فليرني امرئ خاله، لأنه كان من بني زهرة وأم النبي عليه الصلاة والسلام كانت من بني زهرة، وشهد المشاهد من مناقبه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو في من العشر المبشرين بالجنة. وذكرت أن المبشرين بالجنة من الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا مقصرين على عشرة فقط، وإنما العشرة في حديث واحد، لكن هناك من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وليس في حديث العشرة، والله أعلم. نأتي للمد. ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد رضي الله عنه أصابه مرض شديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يعني في عام حجة الوداع في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعوده صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتصدق بثلثي ماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قال بشطر مالي، قال لا، فقال بالثلث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر وقال الثلث، والثلث كثير أو كبير. وأنه كان له ابنة واحدة وقتها، لكن لا شك أنه كان له ورثة، كان له ورث آخرون من يعني ليسوا من أبنائه، يعني ليسوا من فروعه ولا من أصوله، فلذا أراد أن يتصدق بثلثي ماله. فسعد رضي الله عنه كان مريضا مرضا شديدا يخشى منه الموت، يخشى منه الموت، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بأكثر من الثلث كما رأينا، لأن هذا المال قد تعلق بحق الورثة، قد تعلق بحق الورثة. أما من أراد أن يتصدق وهو صحيح في حال حياته فله أن يتصدق، فله أن يتصدق، لا مانع من أن يتصدق ويتصدق بما شاء، لكن لا يتصدق بماله كله ثم يجلس ويسأل الناس ولا يدري يعني ماذا سيحدث في مستقبل أيامه، أو أنه يريد أن يضر بالورثة فيتصدق بجميع ماله. النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير، فلو نقص عن الثلث فهو حسن. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، هذا الأثر عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، ده لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير عند الإمام مسلم. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال أرضى ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه. هذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى وعلمه أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. ولكن هذا الحديث لم يصح، هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه لم يصح، لم يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام بين له السبب والعلة فقال إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة أي فقراء، عالة أي فقراء يتكففون الناس أي بالأكف، يعني يسألون الناس بالأكف يعني أن يعطوهم فتتركهم فقراء، يعني يسألون الناس بأكفهم أعطونا. ففي هذا دليل على أن الميت إذا ترك مالا للورثة فإن ذلك خير له، فإن ذلك خير لهم وخير لهم، وله أجر في ذلك، ولا أجر في ذلك، لأن الورثة من الأقارب وهم أولى من الأباعد، يعني الصدقات يعني وهم أولى من الأباعد، لأن الصدقة على القريب أفضل، ففيها يعني أجر الصدقة وأجر الصلة. تبتغي بها وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تقصد وجه الله تعالى، أي تقصد الثواب، يعني تقصد الثواب وتقصد الجنة حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في في امرأتك، في فم امرأتك. رغم أن طعام الزوجة واجب على الزوج، واجب على الزوج، فحتى هذه اللقمة التي تطعمها زوجتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى، كما قلت مع أن الإنفاق على الزوجة واجب، فمن حقها إذا لم تنفق عليها الأساسيات، طعام والملبس والمسكن أساسيات، فمن حقها أن تطلب الطلاق للضرر إذا قصر الزوج في النفقة الواجبة الأساسية على الزوجة، فللزوجة أن تطلب الطلاق للضرر. لكن هنا يقول حتى ما تجعله في فم امرأتك، في امرأتك تؤجر عليه إذا نويت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. بعض العلم أشار إشارة لطيفة قال أنه يعني يطعمها ويداعبها، يعني يعطيها اللقمة في فمها، يعطيها اللقمة، يعني إشارة كده يعني إيه جانبي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخلف بعد أصحابي يعني هل سأموت بمكة؟ هل سأموت بمكة؟ كان ذهب من المدينة إلى مكة في حجة الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني على فرض أنك تخلفت عن أصحابك لمرضك ولم تتمكن من العودة من مكة بعد الحج، فإنك إن تعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى فإن الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجات، فيرفعك الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم درجات حتى لو بقيت في مكة، لأن المدار على النية، مدار على النية. وكان يعمل أعمالا صالحة وهاجر إلى من مكة إلى المدينة ثم حبسه المرض، فهنا يؤجر على ما كان يفعله قبل المرض. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. تخلف هنا الثانية غير تخلف الأولى، تخلف الأولى كده في سياقها أنه يخلف عن العودة مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بعد الانتهاء من حجة الوداع يحبسه المرض، لكن وهنا ولعلك أن تخلف، لأنه هنا السياق اختلف، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني ستعيش ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هنا معناه أنك ستعمر في الدنيا، لن تموت الآن. وهذا ما حدث مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عاش زمانا طويلا حتى أنه رزقه الله تعالى 17 ذكرا واثنتي عشر بنتا، ولم تكن عنده إلا بنتا واحدا لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فانظر 17 و12 29، يعني ما ولو أضفنا البنت أو هي مضافة أصلا، يعني من 29 ل30، يعني سبحان الله. هو كان يريد أن يتصدق بثلثي ماله، وقتها يظن أن الموت قد جاء، وهذا يعني حرص على العمل الصالح من الصحابة رضي الله عنه، لكن كما رأينا أنه خلف وانتفع به أقوام فعلا كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له الأثر الكبير في الفتوحات الإسلامية بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فانتفع به المسلمون وتضرر منه الكافرون، وهو كان قائد معركة القادسية، فتح الأكبر ضد الفرس. ثم في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم بأمرين، أولا الثبات على الإيمان، الثبات على الإيمان، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجر، وممكن يكون هاجر ثم كما حدث مع بعضهم قلة ارتد. فبالثبات على الإيمان وألا يرجع مرة ثانية للإقامة في مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تردهم على أعقابهم بالعودة عن الإيمان والعودة عن الهجر والعودة من الهجر. والحديث فيه فوائد كثيرة، الأزهار من هذه الفوائد عيادة المرضى، فهذا من حق أخيك المسلم وأختك المسلم. وفيه أن يتعظ الزائر للمريض بحال المريض، ويرى نعمة الله عليه بالصحة فضلا بالطبع عن ثواب زيارة المرضى. زيارة المرضى وفيه قلب المودة والمحبة لقلب المريض، فهو المريض يحب الذي يزوره ويفرح به، خاصة إذا كان يحبه، إذا كان يحبه. يعني سبحان الله، يعني والله بتأتي فتاوى واستفسارات من أباء، من أباء أمهات أبناؤهم لا يذهبون إليهم في مرضهم، في مرضهم، ويقاطعونهم في أثناء المرض حتى أعلم أحدهم لما ذكروا له أن والدته مرضت، اشتد عليها المرض، فقال في الهاتف كده أنه ما أكثر ما تقولون هذا، يعني كل عدة أسابيع متقدمة في السن، وفي كل عدة أسابيع تذكرون أنها مرضت، وآتي وأجلس معها يوما يومين ثم لا شيء، فلا تخبروني إلا أن تموت، إلا أن تموت. نسأل الله السلامة والمعافاة، فإن المرء لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. إنسان لما يكون مريضا يكون ضعيفا ويحب أن يرى أحبابه، يختلف عن حال الصحة. نعم، إن زيارة الأقارب والخص زيارة الوالدين هذه في حال صحتهم وفي حال مرضهم وفي حال مرضهم أشد من الإحسان إلى الوالدين، من الإحسان إلى الوالدين، لكن في حال المرض يكون الحاجة أشد، حاجة أشد. فالإنسان في مرض يكون ضعيفا، يحب أن يأتي إليه من يحبه، من يحبه. وقبل كل ذلك انظر إلى حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكيف كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم ويسأل عن غائبهم ويعود مريضهم صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد المشورة، مشاورة أهل العلم، لما شاور سعد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هل يتصدق بثلثي ماله أم ماذا يفعل، فاستفاد ويستنبط من الحديث أن نسأل أهل العلم في أمورنا التي نريد أن نقدم عليها. وعندما يريد أن يعني مشورة حقيقية وفتوى حقيقية، فعليه أن يذكر حقيقة الأمر، لا يخفي شيئا ويظهر شيئا، فالفتوى ستكون غير صحيحة، ستكون غير صحيحة، والمشورة أيضا ستكون غير صحيحة. وفيه إن كان مال الإنسان قليلا وورثته فقراء، فوائد استنباطات من الحديث والزهرات التي نقطفها من الحديث، فالأفضل ألا يوصي بشيء، الأفضل ألا يوصي بشيء إن كان يعني هو قليل المال وعنده ورثة فقراء، فلا يوصي بشيء الأفضل، لأن الأصل أن ماله ليس بالكثير وأن الورثة فقراء ومحاويج، فلا يوصي بشيء، فلا يوصي بشيء. وفيه ظهور معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لسعد رضي الله عنه: إنك لن تخلف، إنك إن تخلف، إنك أن تخلف، إنك أن تخلف، أيوة، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفيها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام: حدث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد عاش سعد كما رأينا، عاش حتى زمن معاوية رضي الله عنه. وفي الحديث: لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه. سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين، من مكة، لكنه مات فيها، أي مات في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يرسي لحاله صلى الله عليه وسلم، أي توجع له، أي توجع له أنه مات بمكة. وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها، في الأرض التي هاجر منها. لطائف الإسناد، بعض لطائف الإسناد يعني ذكرتها في اللقاء السابق. من الزهرات أيضا في قول سعد رضي الله عنه: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، فيه جواز ذكره، فيه جواز ذكر المريض ما يجده إن كان ذلك لغرض صحيح، لغرض صحيح وليس من الشكوى المذمومة، نحو من يريد أن يوصف له الدواء فيقول عندي كذا وكذا وكذا، أو يريد دعاء صالحا ممن يتوسم فيه الخير، أو يريد وصية، أو يريد فتوى أو مشورة كما في حالة سعد. فكراهية الشكوى محمولة على ما كان على وجه التسخط على المرض ونحوه، لكونه قادحا في أجر المرض، قادحا في أجر المرض. وفي قول لا يرثني إلا ابن، إلا ابن لي فقط، يعني من أصحاب الفروض، لأنه كان له عصبة، كان له عصبة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ يحتمل أنه أراد الوصية، يعني أن تنفذ الوصية بعد موته، أو أن يتصدق في حياته، والحكم سواء، والحكم سواء. طب هب أنه أوصى بأكثر من ثلث المال، أكثر من ثلث المال، لا يجوز إلا أن يوافق الورثة، لا يجوز إلا أن يوافق الورثة على الوصية بأكثر من ثلث المال. وفي الحديث أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى فإنه يثاب عليه، فإنه يثاب، يثاب عليه. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، قص المباح اللي هو أنا يعني ليس إطعام الزوجة، إطعام الزوجة من يعني طعام شراب الزوجة من الواجبات، من الواجبات، لكن ربما تكون الإشارة التي أشرت إليها أنه يداعب زوجته بأن يعطيها الطعام في فمها، يعطيها الطعام في فمها. وفي أيضا هذا فضيلة لطول العمر مع العمل الصالح، أن هذا يؤدي إلى ازدياد من العمل الصالح. ففي الحديث عن أبي بكر نفيع، أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولعياذ بالله، حديث عند الترمذي وغيره، وقال الحسن البغوي في شرح السنة قال حسن، والألباني قال صحيح لغيره، والأرنؤوط في تعليقه على المسند حسنه، حسنه: ما خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. والعياذ بالله، لأنه كلما ازداد في العمر كلما ازدادت السيئات، كلما ازدادت سيئاته، إنما الآخر كلما ازداد في العمر كلما ازدادت حسناته، كلما ازدادت حسناته. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أن مات بمكة. قيل إن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام انتهى عند قوله: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن الجملة التي بعدها جملتان: لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة نعم رضي الله عنه قال: قيل إنه مدرج، يعني مدرج يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قيل من كلام سعد رضي الله عنه أو من أحد الرواة، يعني إدراج في الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو قد يكون من الصحابي أو من التابعي أو من غيرهم بحسب النظر في جمع روايات الحديث. وقد اختلفوا في قصة سعد بن خولة رضي الله عنه، هل عاد من المدينة إلى مكة مختارا أم أنه لم يهاجر، أم أنه مات بمكة عام الفتح الله أعلم. اختلفوا في قصته، يعني اختلفوا في قصته، والله أعلم، والله أعلم. أكون بهذا انتهيت من حديث السابع، حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وكما رأينا يعني توقفنا مع لطائف، بعض اللطائف في الإسناد، وقطفنا بعض الزهرات أو الأزهار من الحديث كما رأينا. ويكون بهذا قد انتهيت من هذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. لا أدري إن كان هناك وقت لأبدأ في حديث آخر أم لا. شاهد الحديث التالي هو الحديث الثامن، الحديث الثامن ربما أقرأه فقط لضيق الوقت على أن أعود إليه في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وسنرى أن له يعني زيادة غير الرواية التي بين يدي أو معي طبع هذه الطبعة، لأنه هنا اقتصر، ولكن ينظر إلى قلوبكم، لأن هناك رواية أخرى للإمام مسلم أيضا فيها: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم ولا وأعمالكم. وهذا يعني سنراه بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها.